بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم يوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر ربيع الأول سنة 34,300 الهجرة النبوية، نبدأ في شرح كتاب التعالم للشيخ دكتور بكر عبد الله أبو زيد يرحمه الله. والشيخ بكر أبو زيد كما تعلمون له مؤلفات قيمة تعني بالدرجة الأولى طلبة العلم، تتسم بالدعوة إلى لزوم السنة والسير على منهج السلف الصالح. وقد سبق أن شرحت كتابه القيم حلية طالب العلم، وأفدنا منه جميعا فوائد جمة. وها نحن اليوم نبدأ في هذا الكتاب، كتاب التعالم، نظرا مسيس الحاجة إليه، ولا سيما طلبة العلم الذين يحتاجون إلى التأني والتؤدة والطمأنينة والتريث وعدم التعجل وعدم التسرع وأخذ العلم شيئا فشيئا بطريقة التدرج، حتى يتمكن طالب العلم من تحصيل العلم النافع ويردفه بالعمل الصالح. ذلك أنه كثر المتعالمون وكثر الأدعياء وكثرت الرويبضة التي تتكلم في أمر العامة بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن هنا كانت الحاجة إلى مثل هذا الكتاب، لا سيما وقت ظهور تلك الأجهزة وانتشارها والتطور والتقنية العلمية التي استغلها من يعرف ومن لا يعرف، ومن يعلم ومن لا يعلم، وهم بين رجلين: رجل متعالم متستر يتقمص أسماء مستعارة فينفث جهله وسمومه بين شباب المسلمين وشيبهم، ويكفيه أنه لا يستطيع إظهار اسمه. ومعلوم أيها الإخوة أن ديننا دين واضح، ليس لا يدار في الكهوف، لا ينشر من خلال الكهوف، ولا ينشر من خلال الفلوات والخلوات وفي بطون الأودية وكهوف الجبال، وإنما هو دين واضح. معلن ليس فيه تخفي ولا يجوز أن نتخفى به. وإذا تناجى الناس في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وهذا الصنف خطيرون جدا، لأنهم يصطادون أولئك الأغرار الذين لا علم عندهم ببهرجتهم وتزويقهم للكلام وتنميقهم للألفاظ، تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنع. فعلى المسلم أن يحذر من هذا الصنف والذي بعده، لأن يكفيه كما قلت أنه لا يستطيع إظهار اسمه ولا إظهار نفسه، فهذا ليس دينا. الدين الذي يتخفى به صاحبه ليس دينا، وإنما هو تلفيق لمعلومات من هنا ومن هنا، ويبهرج بها أولئك الدجاجلة وأدعياء العلم على العامة، وربما صدقهم أو جرى خلفهم كثير من الغوغائيين كما يجري الجاهل خلف السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وهؤلاء قد انكشفوا كثيرا لعامة المسلمين وبعض خاصة لخاصة المسلمين وبعض عامتهم. والصنف الثاني من المتعالمين هم قوم تصدروا للفتوى دون أن يكونوا مؤهلين لها، ولا سيما عبر بعض هذه الأبواق كما يسمى بالتويتر أو الفيسبوك أو غيرها أو من خلال اليوتيوب، فتصدروا للعلم كما قال الشيخ تحصرموا قبل أن يتزببوا أو تزببوا قبل، نعم تحصرموا قبل أن يتزببوا. فادعوا العلم وأضفى عليهم العوام مهالة من الدعاية ومن البهرجة ومن تزيين الألفاظ وتنميق العبارات التي لا تعد أن تكون كطحن القرون، تسمع جعجعة ولا تجد فائدة. وهذا الصنف يتمثل في أناس تصدوا للفتوى بغير علم وبغير إذن وبغير تتلمذ على ودون تتلمذ على العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ومع ذلك فقد أضفيت عليهم هالة ودعاية وصارت المسألة تجارة، يسجلون أشرطة وربما سجلوها في الدهاليز وفي الأماكن الخفية ثم نشروها وانتشرت مقابل الملايين من النقود التي يكسبونها من وراء تلك الكليمات المنمقة التي يبهرون بها ويشوشون بها على العامة. فهذان الصنفان هما من الرويبضة الذين من أنواع من ينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فسر الرويبضة بأنه يعني الجاهل يتكلم في أمور العامة، يخدع الناس بكلامه، ينمق الألفاظ ويزين العبارات، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد. ومن علامات هؤلاء، أما الذي يخفي اسمه فهذا أمره واضح كالصنف الأول، يعني يكفيه إخفاء اسمه. وأما الذي يظهر اسمه ويجعل نفسه بهرجة ودعايات، فمن علامات هؤلاء الناس بعدهم عن العلماء واعتدادهم بأنفسهم وتفاخرهم وتعاظمهم على الناس وتكبرهم وتعاليهم ومحبة وحب الظهور والمتاجرة بصوتياتهم ومرئياتهم. وحب الدعاية لهم، محبتهم للدعاية ومخالفتهم، وهذا أول وهذه أهم علامة، مخالفتهم لكبار العلماء في فتواهم. عدم اهتمامهم بالتوحيد والدعوة إليه، عدم اهتمامهم بالعلم والتعلم، اعتمادهم على الكتب الفكرية والتي أكثرها تكفيرية، بل قد ينقلون منها بالصفحات، وبعضهم يجمع له طلابه أو مريدوه يجمعون له المعلومات، فإذا ما جاء يستعد لمحاضرة جمع من هاهنا وهاهنا من الصحف ومن المجلات ومن الصحف العالمية والإسلامية والعربية، وكأنه وحيد زمانه وفريد دهره. فيبدأ يعلق على تلك الأحداث فيبهر الناس بتلك التعليقات أو بما يذيعه من أحداث عالمية هو ملم بها في الوقت الذي يكون بعيدا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عقيدة ولا عملا ولا عبادة ولا أحكاما، ويدعي أنه هو صاحب الغيرة على الإسلام دون غيره. ومن علاماته التحالف مع أعداء الإسلام وأعداء السنة وأعداء العقيدة، بل تجده دائما معهم، والطيور على أشباهها تقع كما هو معلوم. من علاماتهم عدم التفريق بين الحديث الصحيح والحسن والموضوع والضعيف والموضوع، فهو حاطب ليل يجمع الحية والعقرب مع صيده الذي هو الجراد. من علاماتهم أيضا التلون بحسب الوقائع والأحداث وبحسب الظروف والأحوال، فتجده بالأمس في قمة التكفير يكفر المسلمين بأي ذنب، بل ربما بدون ذنب أو ما يتوهم هو أنه ذنب، وبعد فترة ينقلب رأسا على عقب فإذا به لا يكفر الكافر بل يدافع عن الكفار ويعني يمجدهم ويرى أنهم هم أهل الحرية وأهل العدالة، وربما أشاد بهم كما رأينا من بعض سمعنا من بعض أشرطة هؤلاء القوم، فإنه يشيد ببلاد الكفر وبلاد الغرب بدعوى الحرية المزعومة التي يبحث عنها، ولا ندري ما هي الحرية التي يبحث عنها، هل هي حرية الانطلاق إلى كل ما تهوى وتريد. فمن علاماتهم التلون والتنقل من فكر إلى فكر ومن نحلة إلى نحلة، فبالأمس يردد كتب التكفيريين ويقرأها ويحفظها ويمليها على الناس وكأنها قرآن منزل، واليوم تجده مع الطائفة الأخرى ربما جنح إلى بعض البدع التي كان هو بالأمس يراها كفرا. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بالمقابل هناك العلماء الربانيون الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، والذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهم الذين يعتمدون في فتاواهم على كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج سلف الأمة، ولا يحيدون ذلك يمينا ولا شمالا، بل يلزمون السنة إلى أن يلقوا ربهم سبحانه وتعالى، ويجتهدون في ذلك ويشعرون أنهم مقصرون ولم يدعوا لأنفسهم دعايات، ولا يحبون الظهور، وإنما يجتهدون بما وفقهم الله له وما أقدرهم عليه من العلم النافع الذي ينفع الأمة، ويتحرون في الفتوى ولا يتسرعون، واضعين نصب أعينهم الخوف والحذر من قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك من قول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يتكلمون كلام الذي يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يتكلمون من واقع الخوف من الله، يجمعون بين الأركان الثلاثة الخوف والرجاء والمحبة، يتقربون إلى الله بالعمل بما يرضيه وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ضالتهم الحق أن وجدوه اتبعوه، لا يتعصبون لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يرفعون لأنفسهم دعايات، بل الله يرفعهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يخشون الله حق خشيته فيما يقولون، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يشعرون بأنهم بحاجة إلى مزيد من العلم، كلما ازدادوا علما كلما ازدادوا تقا وورعا، وقل رب زدني علما. لا يتسرعون في إصدار الأحكام، لا سيما الأحكام على الناس، إلا بعد التثبت والتعمق وعدم التكلف وعرض كل حالة على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحري فهم السلف الصالح في هذه المسألة. يجتهدون في ذلك، واضحون في طرحهم وفي إملاءاتهم، يتكلمون في الأماكن الواضحة كالمساجد والوسائل الواضحة بعيدا عن التخفي، يفرحون بهداية المسلمين إلى الحق وتوجههم إليه، لا يتحزبون ولا يتعصبون لأحد، شعارهم دائما وهدفهم دائما الحق، أن وجدوه اتبعوه، يعلمون أن الحق واحد لا يتعدد فيتحرونه بدليله، يطبقون ما يدعون إليه لأنهم يجعلون نصب أعينهم دائما قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يتواضعون لله، فمن تواضع لله رفعه. يتواضعون لعباد الله لأن هدفهم هدايتهم ووصولهم إلى الحق، لذلك يشفقون عليهم ويدعونهم بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. أقرب الناس إلى الحق وأرحم الناس بالخلق. لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، يجتهدون في العبادة ويتقربون إلى الله عز وجل في العبادة المبنية على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. يبدأون بالتوحيد ويدعون إليه قبل كل شيء، لأن تصحيح العقيدة هو الهدف الأسمى الذي يجب الاهتمام به قبل غيره، كما قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لا يتكلمون في مسألة حتى يدرسوها من جميع جوانبها ويعرضوها على هدي الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح قبل أن يتكلموا فيها. يرجعون في المسائل الكبار إلى من هو أفقه وأعلم منهم. هذه بعض صفات هؤلاء العلماء الربانيين ومن يسير على نهجهم. ولهذه الأسباب أو لهذا السبب لتحري الصدق ولبيان طالب العلم المتميز اخترت هذا الكتاب، اخترت شرح هذا الكتاب، لعل الله أن ينفعني وإياكم به. وسيكون شرحه إن شاء الله في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وأما السبت والأحد والاثنين فكما قلنا نعود إلى موضوعنا السابق وهو شرح كتاب التوحيد للإمام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. متى الشروق؟ طيب اقرأ. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في رسالة الموسومة بالتعالم وأثره على الفكر والكتاب، يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولي المتقين والحمد لله رب العالمين، لا يهدي كيد الخائنين، لا يهدي كيد الخائنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قاصم ظهر الماكرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تجدون بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذه المقدمة تنسجم مع العنوان، فالمعاني التي يشير إليها في هذه المقدمة تنسجم مع عنوان الكتاب وهو التعالم و وآثره، يعني خطورته على ماذا؟ على الفكر والكتاب، يعني على فكر الشخص بحيث ينحرف به ذات اليمين أو ذات الشمال، هذا التعالم والتعاظم والتعالي، وفي نفس الوقت على أي كتابة يكتبها المرء ويعني يؤديها بسبب ما لديه من تعالم وإعجاب بنفسه وتعاظم في نفسه، فإنه ينحرف فكريا وينعكس ذلك على ما يكتبه ويفرغه للناس. تفضل. قال: أما بعد، فكم رأينا نزالا في حلائب العلم من رائم للبروز قبل أن ينضج، فراش قبل أن يبري، وتزبب قبل أن يتحصرم. وقد قيل: البداية مزلة، وقيل: من البلية تشيخ الصحيفة. قال: ويؤثر عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله: العلم نقطة كثرها الجاهلون. قال: ولعظيم نفعها تناولها العلماء رحمهم الله تعالى بالبيان في مؤلفات مفردة منها. زيادة البسطة في بيان العلم نقطة، زياد البسطة في بيان العلم نقطة للنابلسي المتوفى سنة 43 و100 ألف للهجرة، وللشيخ أحمد الجزائري المتوفى سنة 20 و300 وألف للهجرة رسالة في شرحها. قال: وهي بمعنى ما ساقه ابن عبد البر رحمه الله في جامعه والغزالي في الإحياء. هنا يعني يبين أن سبب تأليفه لهذا الكتاب وجود أشخاص يعني ينتمون إلى العلم ويدعون العلم وهم ليسوا أهلا له، فعبر بقوله راش قبل أن يعني يطير، أو تزبب قبل أن يتحصرم، أو نحو ذلك. معنى ذلك أنه تطفل على علم لا يحسنه، فصار يهرف بما لا يعرف بسبب أنه يعني تصدى لأمر ليس مؤهلا له، تصدى لعلم ليس مؤهلا له، فنتج عن ذلك فساد عريض في الفهم والفكر وعلى الناس. ثم أشار رحمه الله إلى بعض من ألف من العلماء في هذه المسألة، وذكر كتابين سمعتموهما وهما زيادة البسطة للنابلسي في أول أن الأول العلم نقطة كذا، نعم، في بيان العلم، في بيان العلم نقطة، وكذلك شرحه للجزائري، وكلاهما في هذا العصر يعني قريب قبل قرنين، قبل نحو قرنين من الزمن. وكتب السلف القديمة مليئة بمثل هذا، ككتب ابن عبد البر، وكذلك مثل كتابه المعروف شرح الأربعين النووية، فضل بيان العلم وأهله، وكذلك ما كتب في آداب العالم والمتعلم والسامع، وكذلك ما كتبه أهل العلم في حلية طالب العلم مثل ما سبق شرحه وهو حلية طالب العلم للمؤلف رحمه الله، وفضل علم السلف على علم الخلف وما إلى ذلك. هذه كلها كتب واضحة في تقرير هذه المسألة. معنى ذلك أن الشيخ ليس بدعا فيما بينه وفيما قرره في هذا الكتاب. فضل. قال: وهي بمعنى ما ساقه الحافظ ابن عبد البر في جامعه والغزالي في الإحياء، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. الله أكبر. يعني لولا تطفل المتعالمين لما وجد خلاف بين أهل العلم، لكن لما تطفل البعض على العلم وجد الخلاف وكثر الخلاف، لا سيما أن بعض الخلاف خلاف لا قيمة له، وليس كل خلاف جاء معتبرا، إلا خلاف له حظ من النظر، بعض الخلاف لمجرد الشهرة ولمجرد الظهور فيخالف في مسائل الأمر فيها أوضح من الشمس في رائعة النهار أو في رابعة النهار. فلذلك قال هذا الكلام، يعني لو سكت الصغار المتطفلون عن الخوض فيما لا يحسنون لما وجد خلاف بين أهل العلم، وهذا صحيح، يعني إلا خلاف يسير في مسائل يسيرة، لكن كثر الخلاف لما أعرض الناس عن العلم، لما أعرضوا عن الوحيين الكتاب والسنة، بل في العقيدة لم يوجد الخلاف حتى ظهر علم المنطق وعلم الفلسفة الذي فرق الناس إلى شيع وأحزاب. فضل. قال: وما يراد بهم هنا إلا المتعالمون الذين ناموا عن العلم فما استيقظوا وبالغوا قبل أن يبلغوا فركبوا مطايا الخير للشر، والذين عناهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقوله: فالواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا، وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. هذا كلام عظيم تثنى عليه الخناصر، يعني الذي وقع في ذلك هم المتعالمون الذين لو سكتوا كما قال الإمام الشافعي لكان خيرا لهم ولسلموا هم وسلم منهم غيرهم ممن قد وقعوا في شباكهم وظلوا تحت شراكهم. نعم. قال: وشكا حالهم الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: هذا وإني بعد ممتحن بأربعة وكلهم ذو أضغاني، فظ غليظ جاهل متمعلم ضخم العمامة واسع الأردان، متفيهق متضلع بالجهل ذو ضلع وذو جلح من العرفان، مزج البضاعة في العلوم وإنه زاج من الإيهام والهذيان، يشكو إلى الله الحقوق تظلما من جهله كشكاية الأبدان، يشكو إلى الله الحقوق تظلما من جهله كشكاية الأبدان، من جاهل متطبب يفتي الورى ويحيل ذاك على قضى الرحمن. قال: ورصيفه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى شكى الحال من وجه آخر فقال: فوالله لأن يعيش المسلم أخرس أبكم خير له من أن يعيش إلى آخره. قال هنا قال: وحفيدهما بالتلمذة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى يقول: إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب. يعني يبين ابن القيم وكذلك ابن حجر وكذلك ابن الذهبي رحمهم الله جميعا على أن المصيبة تأتي من قبل الجهل، والمشكلة أنه جاهل ولا يعترف أنه جاهل، يدري لا يدري ويوهم الناس أنه يدري، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ثم هذا الجاهل المتفيهق المتمرد على العلم الذي ينصب نفسه للفتوى فيخالف النصوص الشرعية ويخالف هدي كلام رب العالمين وهدي رسول المرسلين وهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، سواء كان ما يتعلق بالعلوم الشرعية أو ما يتعلق بالتطبب مثل الطبيب الجاهل الذي يظن أنه طبيب، مثل الذين يشترون الشهادات في هذا الزمان، وجد أطباء يتطفلون على الطب يشترون الشهادات، كذلك مهندسون وكذلك متعلمون بعد أن صار ما يسمى بالدكتوراه غيرها من الشهادات العليا التي للشيخ فيها نقد رحمة الله عليه في كتابه المعروف تغريب الألقاب العلمية. تغريب الألقاب العلمية، فهو كان يحبذ ويدعو إلى أن تعرب وأن تسمى بأسماء يعني طيبة بدلا من أن نقلد الأسماء الكهنوتية، لأن الدكتوراه هي من ألفاظ الكهنة، كهنة النصارى واليهود. ومع ذلك اتخذت الآن، أصبحت يعني نحن لا نقول أن من حصل على هذه الشهادة أنه يعني قصدنا نقده لذاته، لكن أقول إن كثيرا من الناس أصبحوا يشترون هذه المؤهلات التي تعطيه مؤهلا بغير دون أن يكون أهلا، ودون أن يكون عالما، ودون أن يكون عارفا بأبسط قواعد العلم الذي ينتمي إليه زورا وبهتانا وظلما وعدوانا. فعلينا أن نحذر كما حذر ونسمع مرة أخرى تنبيه ابن القيم وتنبيه الذهبي وتنبيه العسقلاني، لأنه كلام عظيم تثنى عليه الخناصر. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وشكا حالهم الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: هذا وإني بعد ممتحن بأربعة وكلهم ذو أضغاني، فظ غليظ جاهل متمعلم، ضخم العمامة واسع الأردان، متفيهق متضلع بالجهل، ذو ضلع وذو جلح من العرفان، مزج البضاعة في العلوم وإنه زاج من الإيهام والهذيان، يشكو إلى الله الحقوق تظلما من جهله كشكاية الأبدان، من جاهل متطبب يفتي الوراء ويحيل ذاك على قضى الرحمن. يعني يحتج بالقدر بعد أن وصف المتعالم الذي يوهم الناس أنه عالم وهو أجهل من حمار أهله، وبعد أن وصفه بشتى الأوصاف المغرقة في منتهى الجهل، كذلك يعني ضرب مثالا لذلك بعد الجاهل الذي يجهل العلوم الشرعية، وضرب مثالا بالطبيب الذي يؤذي الناس ويتطبب بغير علم ثم يحيل ذلك على القدر. الاحتجاج بالقدر يكون في المصائب لا في المعايب كما هو معلوم، ويعني الاحتجاج بالقدر لا يكون بأن يأتي جاهل فيتطبب ويؤذي الناس، بل هذا يغرم حتى في يعني شرعا إذا تطبب دون وترتب على ذلك جناية وهو ليس بأهل لذلك فإنه يغرم. إذا كان الطبيب الماهر إذا تجاوز وفرط وتجاوز حده في ما هو يعني مكلف به فإنه يغرم، فإن المتطبب من باب أولى، وقد كثر المتطببون في هذه الأزمنة، وكثر شراء الشهادات المزيفة، فلحال على القدر في ما تعمدت فعله هذه جريمة. ولذلك من أول من احتج بالقدر على معايبه هو من؟ من؟ إبليس. قال ربي فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، والعياذ بالله. هو أول من احتج بالقدر، وكذلك تبعه المشركون وقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فتجده يحتج بالقدر إذا أقيم عليه حد الله، ويحتج به على فعل المعاصي التي يقارفها. لذلك يروى عن عمر رضي الله عنه أنه احتج عليه قدري جبري بقوله: كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي أن أسرق؟ قال: وقد قدر الله علي أن إيش؟ أن أقطع يدك. فإذا يعني هذا يعني قوله ويحيل إلى قدر الرحمن، يعني الطبيب الجاهل الذي ليس بطبيب يفعل ثم يقول قضاء وقدر. صح القضاء والقدر كائن لا محالة، لكن هو نوعان، نوع لك فيه دخل في التعمد، في تعمد فعل الجريمة، وهذا لا يجوز أن تحتج عليه بالقدر، ونوع لا دخل لك فيه وإنما قدره الله عليك دون أن تفعل الأسباب التي يعني أوقعتك، أو دون أن يعني تتعمد الأسباب قصدي التي توقعك في ذلك، فهذا يمكن يحتج به. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى، عندما قال آدم لموسى، عندما قال موسى لآدم أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وخرجتنا من الجنة، قال كيف تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، لأن آدم احتج بماذا؟ بالمصيبة. ها؟ لأن موسى احتج بأن موسى يلومه على ليس على الذنب الذي اقترفه، المفروض ما يحاج، لكن على القدر الذي يعني حصل من جراء ذلك، وهو ما حصل من يعني خروجه من الجنة، هذا لا يحتج عليه بمثل هذا، وإن كان الذنب لا يبرر، لكن ليس المقصود تبرير الذنب، وإنما المقصود تفريق بين الاحتجاج على المعايب والاحتجاج على ماذا؟ على المصائب. نعم فضل. صلى الله عليكم في الأثر نعم الذي أشرتم إليه، من تطبب ولم يكن بالطب معروف فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. نعم هذا معروف عند أهل العلم، من تطبب دون أن يكون له علم في ذلك فلا شك أنه يضمن ما الجناية، يضمن ما يترتب على ذلك من جنايات. نعم. أدخلنا رحمه الله في الأخطاء الطبية رحمة الله عليه، هو يعني طريقته عجيبة جدا، دلالاته وكأنما ينحت الألفاظ من صخر رحمه الله. الأدباء يقولون جرير الفرزدق ينحت من صخر، وجرير يغرف من بحر، أو العكس، لعلي أخطأت، ما أدري أيهما الذي نراجع المعلومة، أحدهما ينحت من صخر، نعم أظن الفرزدق، وجرير يغرف من بحر، وليصحح لنا الأدباء. فضل الشيخ. جزاكم الله خير. قال ورصفه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى شكى الحال من وجه آخر فقال فوالله لأن يعيش المسلم أخرس أبكم خير له من أن يعيش. يعني الحافظ رصفه يعني زميله وصنوه ويعني نظيره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى المعروف، صاحب كتاب تاريخ الإسلام وصاحب كتاب العلول علي الغفار وغيرها من الكتب النافعة، يقول إن لأن يبقى يكون الإنسان أخرس، شوف يعني فهم العلماء، أبكم لا يتكلم، يعني أخرس وأصم، خير له من أن يتكلم في أمر لا يحسنه، فعلى الأقل يعذر، على الأقل الأخرس ماذا؟ يعذر، لأنه عاجز عن الكلام. وأما الذي يهرف بما لا يعرف ويوقع الناس في الحفر ويردي كثيرا من أتباعه في متاهات لا تحمد عقباها، فهذا خطر على نفسه وعلى الآخرين. نعم. قال وحفيدهما بالتلمذة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى يقول إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب. يعني إذا أدخل المرء نفسه في أمور في علوم لا يحسنها أتى بالعجائب، فتجده يعني يأتي بأمور لا تعقل، يأتي بأشياء لا تصدق، يأتي بأشياء خاطئة، إن كان علما شرعيا يأتي بأمور مخالفة لهدي الكتاب والسنة. أضرب لكم مثالا قريبا، حدث قريبا، أحد الزعماء يقرأ يحرف في القرآن ويبرر تحريفه قبل أيام قليلة. نعم، أحد الزعماء الثوريين يحرف القرآن الكريم ثم يبرر هذا التحريف. قرأ قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، قرأه بماذا؟ برفع لفظ الجلالة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعياذ بالله، وهو قول لم يسبقه إليه أحد إلا من شذ، ولا تعتبر قراءته، ليست قراءة لا من السبع ولا من العشر ولا من الأربعة عشر الشاذة. ثم أخذ يبرر هذه القراءة الخاطئة الظالمة التي هو، وهو طفيلي على العلوم، كثيرا ما يحرف كتاب الله عز وجل، فقال إن لها معنى عند العلماء. أي علماء هؤلاء؟ معناها إنما يخشى الله من عباد العلماء، يقول إنما يقدر الله العلماء، يعني الخشية هنا بمعنى التقدير لا بمعنى الخوف، يعني يخشى أن يكون قريب من تحريف جهم، ما هو ليس الجهم، بشر المريسي عندما سمع يقول سبحان ربه الأسفل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فاحذروا من هؤلاء الطفيليين، احذروا منهم الذين يهرفون بما لا يعرفون، فإن الأمر جد خطير. طيب، نقف عند نهاية كلام الحافظ ابن حجر إلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: من هم القصاصين؟ من هم القصاصون؟ طيب، القصاصون، أيوة، القصاصون معروفون، الذين يعني حكى بعض السلف دعا إلى عقوبتهم ولو بالجلد والضرب وكف ألسنتهم عن الناس، هم الذين أعوزهم الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلجأوا إلى الأقاصيص، إلى الحكايات، لجأوا إلى الحكايات. أما القصص الصحيح الذي يستأنس به دون مبالغة وإكثار منه فهو مقبول، والذي يكون موافقا لهدي الكتاب والسنة وفيه بعض العبر فلا بأس بأن يذكر دون إيغال فيه، دون إيغال يعني دون إفراط، ولكن أن يتحول الأمر إلى قصص، يتحول الأمر إلى قصص دائما، لا يعرف لا قال الله ولا قال رسوله، قال فلان وقال فلان وقال فلان، حتى إن بعضهم يستشهد في بعض قصصه قالت الممثلة الفلانية وقال الممثل الفلاني، هو يقول إن الله قد هداه من سماع هذه التمثيليات، لكن يستشهد بكلامهم على ما يريد تحقيقه، ما قوله. هذا هؤلاء القصاصون الذين يستحقون الضرب والعقاب، هؤلاء هم القصاصون. و إما روي عنهم أنهم كانوا يدعون إلى عقوبتهم وإلى إسكاتهم لأنهم عجزوا عن أن يستدلوا بقال الله وقال رسوله، فلجأوا إلى هذا القصص الذي ظنوا أنه علم، أن تحسب الشحم في من شحمه ماذا؟ ورم. فهؤلاء يجب الحذر منهم، وما أكثرهم في هذا العصر. ومن تلك القصص ما يروى من حكايات تشاهد عند بعض أحوال الموتى يرويها بعض المغسلين ونحو ذلك، ومن القصص حكايات ترى تذكر عند إن فلان فتح قبره فرؤي كيت وكيت، ومن القصص ما سبق وأن ذكرته لكم من الشريط الذي يظن أن يدعي أن الروس قد وصلوا إلى الأرض السابعة وإلى مقر أهل النار، وجاء بأصوات معروفة هي أصوات المواسير في الهواء عندما تصفر المواسير، إن عندما يدخلها الهواء يحدث منها ماذا؟ صفير. بالضبط أنا سمعته وقارنت بينه وبين ذلك الصفير الذي يدعيه هذا المسكاتب المسكين. فيعني القصص كثيرة، يقول لك واحد من الجماعات الضالة يقول والله فلان أراد أن يحضر اجتماع الجماعة الفلانية في البلد الفلاني، ثم إنه ما وجد وسيلة، وكان يسكن في موسكو يعني في الشمال الغربي في شرق أوروبا، وحاول أن يجد وسيلة ليحضر المؤتمر، فما كان منه إلا أن أخذ خشبة وركب البحر وقال بسم الله، فما هي إلا سويعات حتى وصل إلى أولئك في المشرق، علما بأن البحر لا اتصال له بتلك البحار إلا إن كان يذهب عن طريق البحر الأحمر أو رأس الرجاء الصالح ثم يتوجه من الجنوب ثم يشرق حتى يصل إلى المحيط الهادي بعد ذلك. هذا كله دجل من دجل بعض المهرجين وأصحاب القصص الذين يدعون الناس بالقصص. آخر يقول إنه دعي للخروج مع الجماعة الفلانية وكانت امرأته في حالة ولادة، فتجهز وقالت لمن تتركنا؟ قال أترككم لله. ثم إنه يعني خرج، ولما حان وقت الولادة ودنت وقت ولادتها إذا بشخص يطرق الباب منتصف الليل، نعم، وإذا بصرة نقود أعطاه إياها ثم أخذها وحملها إلى المستشفى، طبعا غالبا غير محرم، يعني كلام فارغ لا يصدقه إلا من فقد عقله. وقد حذر السلف من القصاص ومن الاستماع إليهم، بعضهم يحكي قصص بالساعات الطويلة، يعني ليتها من نوادر العرب الأدبيات التي يستفاد منها مثلا في الشجاعة والحكمة وما إلى ذلك، لا، مجرد حكايات فارغة ليستدل بها على نجاح منهجه الفاسد. هذا كل ما في الأمر، أنه يريد أن يستدل بها على منهجه الفاسد. وغالبا هؤلاء لا يتورعون من ذكر الأحاديث الموضوعة. سمعت خطيبا يوما من الأيام يذكر قصة وينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معروفة، قصة معروفة عند العرب قديما، يعني يحكى أن رجلا عنده أكثر من مرأة، فزوجاته، فقالت له إحداهن أي نسائك أحب إليك؟ قال أنت. قالت وما الدليل؟ قال الدليل اليوم الفلاني سأجمعكن واسأليني هذا السؤال. فذهب وأعطاها درهم، وأعطى كل واحدة من الأخريات ماذا؟ درهم. فجاء اليوم الموعود فقالت يا فلان من أحب نسائك إليك؟ قال التي أعطيتها ماذا؟ الدرهم. فكانت كل واحدة تظن أنها هي الإيش؟ المعنية. هذا المسكين القصاص نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إن عائشة قالت يا رسول الله من أحب النساء إليك؟ قال أنت. قالت وما الدليل؟ قال في اليوم الفلاني سأعلن لك ذلك. فأعطى كل واحد من نسوته صلى الله عليه وسلم درهما وأكمل القصة يعني ونسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا كثيرا ما تنسب أقاصيص، يعني القصاص لا يتورعون من نسبة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما ساقوه بالسند الذي يظهر للناس أنه سند إيش؟ متصل. يذكر أن الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين كان في مسجد الجامع بغداد، فجاء أحد القصاص قال حدثنا أحمد ويحيى بن معين، وأخذ يهرف مرارا وتكرارا وينسب إلى من؟ إلى الإمام أحمد ويحيى بن معين. فالتفت أحمد قال يا يحيى هل حدثت بهذا؟ قال لا والله. ويأتي بالحديث الموضوع والقصص وأنت هل سبق؟ ما سمعت بهذا. فذهب إلى هذا القصاص قال ويحك أنا أحمد وهذا يحيى بن معين، فمتى حدثناك بهذه الأحاديث؟ قال والله ما وجدت على ظهر الأرض أغبى منكما، إني أعرف 17 نفسا كلهم أسماؤهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ليس أنتما فقط. فتبين أنه دجال وأنه من هؤلاء القصاص، فاحذروا يا رعاكم الله من هؤلاء القصاص. هنا شيء خطير أنبه عليه، سمعته البارحة وقد سبق أن نبهت عليه، سمعته في شريط وعلماؤنا قد نبهوا إلى خطورة ذلك. الذين رأوه يقول راسم طريق، يقول هذا الصراط، الصراط الذي يمر عبر النار، وفي صورة نار عن يمينه وعن شماله، وإذا بالناس يتساقطون يمينا وشمالا في هذه النار، وبالمقابل رسم أشجار وأزهار وطيور وعصافير على أن هذه، ويذكر آيات الجنة والأحاديث الواردة في الجنة، وهناك يذكر آيات النار والأحاديث الواردة في النار. من لم يهتدي بقال الله وقال رسوله هل يهتدي بهذه الصور؟ ولذلك المشايخ أصدروا فتوى، هيئة كبار العلماء أصدروا فتوى بتحريم مثل هذا الشريط ومثل هذه الوسائل، هي محرمة، محرمة قطعا. فاحذروا وفقكم الله من القصص والقصاصين. نعم تفضل، سؤال أخير. نعم أحسن الله إليكم. يقول سبحان الله اختلاف النفوس. نعم، لكن الإخوة لهم حقوق عليكم. يقول أحدهم وفقه الله فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما معناه لا تزال أمتي على الحق يأمرون بالمعروف إلى آخره، منه قال أورد ويجاهدون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون لا يخذلهم من خذلهم إلى يوم القيامة. يقول معنى سؤاله مقتضاه يقول أنتم علماء السعودية عطلتم الجهاد، هذه الخلاصة. الثاني يقول نحن ضيوف على هذه البلاد المشرفة، نعم، يقول وهي غالية على قلوبنا ونريد نسمع هذا الكتاب كاملا إن أمكن. أي كتاب؟ هو الرسالة تعالوا. طيب، هو صاحب السؤال هو صاحب هذا الكتاب نفسه، صاحب السؤال الأول هو صاحب السؤال الثاني؟ يختلف. أولا نقول حياكم الله ضيوف الرحمن في بيت الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يتقبل منا وإياكم وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأما دعوى المدعي من أن علماء المملكة عطلوا الجهاد، أولا أنا لست بعالم لأنه أدخلني من ضمن قال أنتم علماء، أن أرجو أن أكون طويل بعلم، لكن أقول للأخ وفقه الله وبصرنا الله وإياه في الحق، إن من عطل الجهاد وادعى أن الجهاد قد انتهى وأقيمت عليه الحجة فليس بمسلم. خذها قاعدة، من زعم أن الجهاد انتهى وأنه لم يعد باقيا وأن الجهاد قد تعطل، من قال بذلك فقد كفر بعد إقامة الحجة عليه. بعد هذا أبين لك وفقك الله ما أشكل عليك في مسألة الجهاد. عقيدة أهل السنة والجماعة الذي نسأل أن يثبتنا وإياك عليها أن الجهاد باق إلى قيام الساعة، وأن من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، وأن آيات وأحاديث الجهاد ثابتة وباقي حكمها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن أنكر شيئا من ذلك وأقيمت عليه الحجة فقد كفر. هذا الذي ندين الله به حتى لا يفتري علينا من يفتري، وهذا هو الذي عليه أهل السنة وعليه علماؤنا وعلماء المسلمين في كل عصر وفي كل مصر. إلا أن هذا الجهاد الذي هو باق لا يتوصل إليه بطريق العواطف ولا بطريق المجازفات ولا بطريق إهلاك الحرث والنسل الذي يراه أدعياء الجهاد في هذه الأيام، ولا بالفوضى والمظاهرات والاعتصامات ويزعم بعض الزاعمين أن من قتل فيها فهو شهيد. حاشا لله أن يكون من قتل في المظاهر الجاهلية يكون شهيدا، ولو أفتى بذلك من أفتى من أدعياء العلم. الجهاد له ضوابط لا بد من مراعاتها، ولتوضيح هذه الضوابط أبين لك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مضى 15 عاما لم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ولم يأمر أحدا بذلك، بل لم يشرع مع ما مر بالمسلمين من مآسي في هذه 15 سنة. وأذكر لك بعض هذه المآسي. 1، قتلت سمية رضي الله عنها حيث طعنها فرعون هذه الأمة أبو جهل في موضع العفة منها وقتلها شهيدة في الإسلام. 2، قتل زوجها عمار، زوجها ياسر أبو عمار الشهيد الثاني في الإسلام. 3، أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وألقي سل الجزور على رأسه، وكم من مرة حاولوا ضربه وإيذاءه وأخرجوه من بلده وآذوا أصحابه وعذبوا عددا من الصحابة وضاقت بهم الأرض، فلم يأمر بالجهاد. 3، حوصر النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم في شعب أبي طالب 3 سنين حتى سمع عويل أطفالهم وصياحهم من شدة الجوع. رابعا شرد المسلمون حتى أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة أصحابه أيما أذى. السؤال: لما لم يشرع الجهاد في تلك الحقبة مع وجود هذه المآسي؟ حتى أبين لك الضوابط يا عبد الله. أليس بإمكاني فتيان الصحابة مثل علي ورضي الله عنهم وعمر وعثمان وقبلهم أبو بكر عبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الشباب الأقوى، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين، أليس بإمكانهم أن بمجرد ضربة سيف أن يقتلوا أبا جهل مثلا، أو يقتلوا الوليد بن المغيرة، أو يقتلوا أمية بن خلف؟ أليس بإمكانهم ذلك؟ والأمر سهل، لكن ما الثمن بعد ذلك؟ لله في خلقه سنن، في تدرج في الدعوة إلى الله وحكمة يجب أن نسلكها. متى أذن بالجهاد؟ عندما قويت شوكة المسلمين واشتد عودهم وقوي أمرهم وصارت لهم دولة وصولة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر أيضا حتى بعد وجود هذه الصولة والدولة، لما جاءت غزوة بدر، لأنهم لم يخرجوا أصلا إلى الجهاد، لم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، مع أن كفار قريش قد جاءوا لهذا للقتال، إلا بعد أن استأذن الصحابة ولا سيما الأنصار الذين كانت الاتفاق بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يدافعوا عنه وعن الدين في داخل ماذا؟ في داخل المدينة النبوية، ولم يكن هناك اتفاق أن يقاتلوا خارج المدينة. سبحان الله. انظر إلى صلح الحديبية وما فيه من أمور، لو كانت في عصرنا لظن البعض أن هذا تخاذل من النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه ذلك، فيه أمور يعني قد تكون صعبة على النفوس، منها أن من جاء من المسلمين مسلما يرد إلى مكة إلى الكفار، ومن جاء من المدينة إلى مكة لا يرد، ومنها محوه لبسم الله الرحمن الرحيم ومحوه لمحمد رسول الله، وأمور كثيرة. فهل هذا جبن من النبي صلى الله عليه وسلم، أو تخاذل، أو تخلي عن الجهاد؟ حاشاه ذلك، هو أشجع خلق الله، ثبت يوم حنين وحده: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب بأبي هو وأمي ونفسي صلوات الله وسلامه عليه. نخلص من هذا إلى أن للجهاد ضوابط لا بد من مراعاتها، فإذا وجدت فحي على الجهاد، ونسأل الله أن يرزقني وإياكم الشهادة في سبيل الله، وهو والله ما نتمناه كما تمناه عمر رضي الله عنه عندما قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. فضوابط الجهاد: أولها الإخلاص لله وحده، ليس مجرد عواطف يطبل لك فلان فتجري خلفه حتى تهلك الحرث والنسل. وثانيا وجود الشوكة والمنعة للمسلمين التي يقاتلوا من ورائها. ثالثا وجود راية التوحيد الخالص لا نجاهد تحت ألوية عباد القبور ولا عباد الأضرحة الذين إذا نابهم أمر قالوا مدد يا فلان، أغثنا يا فلان، نحن في حماك يا فلان من البشر، أو ينادون في أحلك الظروف ومعتصما، أو أين أنت يا صلاح الدين؟ هذا هو الشرك بعينه. حاشا لله أن تكون هذه راية توحيد. إذن لابد من وجود راية التوحيد التي يقاتل تحتها. أربعة، إذن ولي الأمر أو دعائه إلى ذلك، لأنه أدرى بمصالح البلاد والعباد، وهو يقدر ما لا تقدر أنت. أنت نائم في بيتك لا تدري ما الذي يترتب على إعلان الجهاد أو عدم إعلانه. خامسا، إذن الوالدين، ففيهما فجاهد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع الرجل من الجهاد ليحج مع امرأته، تصور. سادسا، أن يغلب على الظن انتصار المسلمين بوجود العدد والعدة، ووجود الالتزام بالإيمان الصحيح والتوحيد والتزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. أما أن تجاهد بمجموعة، هذا يعبد القبر وهذا ينكر صفات الله عز وجل وهذا يهزأ بالدين وهذا يقلد أعداء الإسلام وهذا، أي جهاد تحتها تلك الرايات؟ أخيرا، ألا يكون من يجاهد ويقاتل ذميا أو معاهدا أو مستأمنا. فهذه ضوابط الجهاد أخذناها من أين؟ من السيرة التي بينتها لك في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، متى بدأ الجهاد وكيف بدأ الجهاد. فإذا وجدت هذه الضوابط فوالله إن الجهاد أشرف منزلة ينشدها مسلم. أما مواقف الناس من الجهاد بعد بيان موقف أهل السنة فهما موقفان. موقف يدعي أن الجهاد قد انتهى، وهذا كفر، إذا علم صاحبه وأقيمت عليه الحجة فلم يتعلم وأصر على إسقاط الجهاد كما يفعله بعض غلاة المتصوفة، ويقولون رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس، فهذا باطل باطل. وأي جهاد نفس أعظم من أن تقدم نفسك فداء لدين الله عز وجل. ولذلك أحدهم في إحدى البلاد الإسلامية التي استعمرت من قبل الفرنسيين، هناك حصن حصين في إحدى البلاد استعصى على الفرنسيين أياما وأشهرا، فكيف استطاعوا دخول هذا الحصن؟ استطاعوا أن يقنعوا شيخ طريقة الفرنسيون وأغدقوا عليه الأموال، حتى جاء قومه وقال إنه لم يعد الوقت وقت جهاد الآن، والجهاد قد سقط عنكم. فتفرق الناس من حول الحصن واستلمها من المستعمرون الكفرة. فمن يدعي أن الجهاد قد انتهى وأقيمت عليه الحجة، انتبه القيود هذه، انتبه لهذه القيود، وأقيمت عليه الحجة ثم استمر على إنكاره للجهاد، فلا شك في كفره ومروقه من الدين. لأن القاعدة عند أهل العلم أن من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة بعد قيام الحجة عليه فهو إيش؟ فهو كافر. هذا صنف من الناس. ولذلك أنا أذكر في أوائل هذا القرن عندما كان الجهاد الأفغاني قائما ومدعوما من جميع المسلمين قبل أن يتقاتل الأفغان فيما بينهم، وعندما كانت راية التوحيد مرفوعة على يد المجاهد الذي أرجو الله له الشهادة الشيخ جميل الرحمن رحمة الله عليه، عندما كان الأمر كذلك كان الناس يتسابقون للجهاد، ودعموا من هذه البلاد ب16 مليار ريال. هذا الذي لا يراه الناس شيئا وجحدوا وزعموا أننا نثبط المجاهدين. في هذه الأثناء أحد الجماعات جاءوا إلى أحد القواد المجاهدين في إقليم كنر وقال لهم: نريد يا القائد فلان أن تسمح لمن أراد الخروج معنا. هؤلاء يعني يرون سقوط الجهاد، يعني يتركوا الساحة وهم يقاتلون أعداء أعداء الإسلام الشيوعيين ويخرجون مع جماعة كذا وكذا. فقال: نحن نقاتل عدو الله وأنتم تريد أن يخرجوا معكم للجهل لتعلموهم القصص والأكاذيب والأحاديث الموضوعة والجهل؟ فاضطر إلى إخراجهم من معسكره. الفئة الثانية التي تغالي في الجهاد وتسميه بغير اسمه وتدعو إليه بغير زمام ولا خطام، ولو بإهلاك المسلمين، ولو بغير عدد ولا عدة، ولو كان تحت غير راية التوحيد، ولو كان بغير إذن الوالدين، ولو كان بغير وجود العدد والعدة، بل إن الأمر أدهى من ذلك، حيث أفتاهم مفتوهم في الكهوف والوهاد وبطون الأودية، أفتوهم بأن قتال المسلمين والتفجير في بلاد المسلمين وقتل المسلمين في داخل بلادهم يجب أن يبدأ به قبل أن تجاهدوا أعداء الإسلام، لأنهم يرون أن هؤلاء كفارا، أن هؤلاء كفار. فأباحوا واستباحوا التفجير في بلاد المسلمين ورأوا أن هذا من الجهاد في سبيل الله، وهذا مثل من يشرب الخمر ويسميها بغير اسمها. متى كان التفجير والتدمير والتخريب في بلاد المسلمين جهادا في سبيل الله؟ متى كان قتل المسلمين الأبرياء جهادا في سبيل الله بدعوى الغيرة للدين؟ متى كان قتال المعاهدين والذميين والمستأمنين جهادا في سبيل الله؟ فهؤلاء على النقيض من الذين ادعوا انتهاء الجهاد. والوسط هو الطريق التي ذكرته لكم بضوابطه السبعة التي يجب أن يفهمها وأن يعقلها كل مسلم قبل أن يقدم على أمر خطير يوقعه في متاهات لا تحمد عقباها. أما السؤال الثاني، ما هو السؤال الثاني؟ نعم والله يا أخي الكريم جزاك الله خيرا، أنا يعني هذا الكتاب يتطلب وقفات وبودي أن ألبي الرغبات، لكن عندنا دروس أخرى وفي الوقت نفسه لعلك تأخذه مسجلا وقد يشرحه من هو خير مني من العلماء الكبار، وتجده إن شاء الله مستقبلا إذا أحيانا الله وإياك وتم الكتاب، نسأل الله أن يتم علينا وإياك النعمة، لعلك تجده مسجلا بإذن الله في بعض المواقع أو في تسجيلات المسجد النبوي. إلى درس الغد أستودعكم الله وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.